ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا حتى وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا Oh. إِنَّ الَّذِينَ

Oh.